أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها، فسجد بها أي بسببها. وهذا فيه رد على من أنكر ذلك، أشار بهذه الترجمة إلى من كره قراءة السجدة في الصلاة المفروضة، وهو منقول عن مالك، وعن قراءته في السرية دون الجهرية، وهو قول بعض الحنفية أيضا وغيرهم. وحديث أبي هريرة مهتج به في الباب عليه باب الجهر في العشاء وبينا فيه إلى آخره. وعلى كل حال هؤلاء محجوجون بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قرأ فيها بسورة فيها سجدة وسجد فيها. وفي السنة المتصل قال حدثنا مسدد بن مسرع أبو الحسن البصري قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي سليمان بن طرخان التيمي من بني نزل في بني تيم فنسب إليهم بصري ثقة من الطبقة الرابعة قال حدثني بكر بن عبد الله المزني البصري عن أبو رافية هذا يا أبو رافية القبطي. أبو رافية القبطي اسمه نفيع الصائغ. قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة أي صلاة العشاء. والعتمة فيه الاستعمال العتمة للعشاء، وقد ورد النهي عن ذلك، ولكن هذاك محمول على الكراهة لا على التحريم. فقرأ إذا السماء انشقت أي هذه السورة فسجد أبو هريرة بعد قراءة آية السيدة. فقلت ما هذه؟ سأله لأن الناس الذين شاهدهم يقرؤونها ولا يسجدون، فلماذا سجدت أبا هريرة؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أي في الصلاة. معنى مراد أبي هريرة كما فعلت أنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قرأ هذه السورة في صلاة العشاء فسجد فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاها أي حتى أموت. معناه لا أترك هذه السنة وإن تركها بعض الناس. وسبب يعني هذا هو السبب الذي أنكر فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن كثير من أهل المدينة لما لم يعملوا بها قال، وهو يقدم عمل أهل المدينة دائما، فأنكر ذلك. لكن الصحيح أن ما صاح النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان من أهل المدينة أو من أهل مكة أو من البصرة أو الآخر هو المعمول به لا عمل أهل مدينة، لأن عمل أهل مدينة يعمل به إذا لم يخالف النص أو عارض النصوص فعند ذلك لا يعمل به. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يجد موضع للسجود من الزحام. يعني معنى ذلك أن السجود اشتهر أنهم يسجدون بحيث أنهم لا يجدون مكانا من شدة الزحام، بل ورد في بعض الرواية أن بعضهم يسجد على ظهر بعض من شدة الزحام، ظهر بعض ما وجد الموضع لجبهته بل سجد على ظهر أخيه. فهذا كله يدل على عناية ذلك العصر على سجود القرآن في الصلاة، صلاة خارج الصلاة وخارجها. وفي السنة المتصل قال حدثنا صدقة فضأ مروزي قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد إمام الجرح والتعديل عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، هذا هو فقيه الطبقة الخامسة مدني ثقة، عن نافع مولى بن عمر الطبقة الثالثة، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا الإسناد من لطائفه أن في رواية تابعي عن تابعي ورواية وفيه أبو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد المسلمين السبعة روى 2630 حديثا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها السيدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع الجبهات. هذا محل مطابقة لموضع الجبهات، يعني بحيث يصير أننا لا نجد مكانا لوضع جبهاتنا على الأرض، إنما يسجد على ظهر بعضنا على ظهر بعض، يعني معنى ذلك أنهم كانوا سارعون أو بادرون إلى السجود التلاوة، كلهم كل من سمع أو حضر ذلك مجيد يسجد ذلك. وهذا وقد سبق لنا اختلاف العلماء، هل سجود التلاوة على القارئ والسامع أو القارئ والمستمع أو على كل منهما، في خلاف بين العلماء، والصحيح أنه على السامع والمستمع، وأنه ليس من باب الوجوب إنما هو من باب الاستحباب، فينبغي السجود أن لا يفوت ذلك وإن تركه فلا حرج عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب تقصير الصلاة. كتاب تقصير الصلاة هذا ما يسمونه صلاة المسافر، تقصير الصلاة أي الصلاة الرباعية تقصيرها يشرع، وهذا الكتاب معقول لهذا، أبواب متتالية سيبين لنا يعني ومذهبه خلال التراجم الآتية مذهب المصنف، لأن هذه مسألة وهي صلاة القصر في السفر مختلف فيها في عدة أوجه، منها مقدار السفر ومنها ما هو الذي يختصر ومنها كذا، فهذه كلها تحتاج إلى متابعة مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تراجمه الآتية. قال هنا باب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر، هذه أوله خلافات، كم يقصر كم يقصر كم يقيم حتى يقصر، يعني مدة ما يجب أو ما يشرع فيه القصر كم، وهذه مسألة فيها خلاف ويبين مذهبه بما يأتي. قال وبسهل المتطق على حدثنا موسى بن إسماعيل أبو الذكي وقال حدثنا أبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي عن عاصم عاصم بن سليمان على أحوال من الطبقة الرابعة وحسين حسين بن عبد الرحمن حسين بن عبد الرحمن أبو الهذيل من الطبقة الخامسة كلاهما عن إكرمة ولون عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن نقصر إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. هذا يعني يا ما يعني الوارد في مسألة القصر أو مسافة القصر ما ورد فيها تعيين من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال كم مقدار كم كيلومتر كم كذا، هذه ما وردت نصا، إنما استنباطات، وأحسن ما يستنبط ما ذهب إليه الإمام البخاري، وكذلك أيضا هو مذهب الشافعي والإمام أحمد، وهذا هو أرجح فيه وسيأتينا ذلك. أما الآن في مدة القصر كم يقصر، هناك مسألة في أقل القصر أقل ما يقصر وأكثره، فهذا 19 معناه متردد، هذا محمول على متردد، المتردد إذا كان يتردد إلى 19 يوما يقصر، وإن زاد على ذلك يتم، وهذه أيضا مسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم يرى مفتوح إذا كان مترددا ولو سنين ولو شهور يقصر، وهذا هو الذي يعني يراه الإمام البخاري رحمه الله. وأما من حيث القصر فقد ثبت أن صلى الله عليه وسلم حسبوا ما يعني ما كان في مكة ومن المدينة أربعة أيام فأربعة أيام، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والإمام أحمد كذلك يظن يقول 21 صلاة، وهو نفس ما قاله الشافعي. إذا كان أربعة أيام هذا الذي نراه وهو الذي يميل له المصنف، وهو أنه إذا كان عازم أنه في هذه القرية هو مسافر دخل قرية فقال أنا أقيم هنا أربعة أيام يتم، وما كان دون أربعة أيام يقصر، ودليل ذلك أوضح دليل لهذا هو الذي يعني يؤيد أو يتأيد بحديث يقيم الحج أو معتمر النسك صاحب النسك ثلاثة أيام، ثم المهاجر ثلاثة أيام. يعني عن الشارع حد للمهاجر الذي هاجر من مكة إذا رجع الحج والعمرة ثلاثة أيام، بعد ذلك يعني ممنوع أن يقيم المهاجر. لماذا؟ لأنه يصير مقيما. والرجل والشخص إذا سافر من بلدة أيام ذاك، إذا سافر من بلدة ورجع إليه لا يجوز له أن يقيم فيها، فاعتبر ثلاثة أيام سفرا، لأنه قال أباح له بعد قضاء نسكه أن يقيم ثلاثة أيام، فدل على أن ثلاثة أيام لا تخرج عن حكم السفر. فلو زاد على ذلك حرم عليه الإقامة، لأنه يصير مقيما خلاف السفر. فمن هنا أخذها الإمام أحمد الإمام الشافعي، وهو الذي يميل إليه المصنف رحمه الله تعالى، أن الإنسان إذا عزم أن يقيم أربعة أيام فما زاده يتم، وإذا كان أقل من ذلك يقصر، لأنه في حكم السفر. وأما الزيادة على ذلك فإن كان مترددا فإلى 19 يوما، وإن كان مترددا إلى سنة، وما زاد ذلك يتم. هذا رأي، ورأي الآخر هو رأي كثير من العلماء أنهم يقول ما دام يتردد، ورأي بعض الصحابة أيضا ما دام يتردد سنين شهور له ذلك. أما مسألة، والمسألة فيها خلاف، أن من خرج من بلده إلى أن يرجع فهو مسافر، هذا رأي لبعض السلف لبعض العلماء، وهذا في مفازل كثيرة. وقد سمعنا أن بعض المعاصرين أفتوا بهذا بعض الناس الذين يأتون الجامعة أو مبتعثون إلى مكان آخر، وقالوا لهم ما دام أنتم أربع سنين محدد عليكم فأنتم مسافرون، وهذا في مفاسد كثيرة يترتب عليه مفاسد كثيرة. هذا القول لو قلنا به، أولا الطالب الذي يأتي مثلا الجامعات أو كذا في أربع سنين ثلاث سنين لا يرى وجوب الجماعة عليه، يصلي في غرفته يعني مسافر، ولا يرى وجوب الجمعة عليه، يصلي في غرفته لأنه مسافر، ولا يرى وجوب رمضان عليه يأكل. لكن أربع سنين أربع رمضانات، هل من المعقول إذا رجع إلى بلده يقضيها مرتبة؟ يقول له خلاص انتهى. يتصور ماذا؟ لكثير من الناس لا يقضيها. إذن هذه المفاسد كلها تترتب على هذا الفتوى، على هذا القول. وهذا القول أولا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، إنما هو استنباط فقط. إذن أحوط المذهب ما ذهب إلى الشافعي والإمام أحمد، وهو أن من عزم أن يقيم أربعة أيام فما فوقه فهو مقيم وليس مسافرا، فعليه رمضان أن يصوم رمضان، وعليه أن يتم صلاته ولا يقصر. هذا هو يعني يسد هذه المفاسد. وأما إذا مشينا على هذا المذهب الذي قلناه فإنه سيترتب عليه إضاعة طالب العلم. طالب العلم هو أحق الناس بالعمل بعلمه، فإذا ترك صلاة الجماعة، وإذا قالوا له كلموا قال أنا مسافر، قالوا له الجمعة نذهب إلى الحرم قال لا أنا مسافر، وإذا قالوا رمضان قال أنا مسافر، إذن يعني ماذا بقي له؟ وماذا تعلم من هنا؟ وذهب إلى بلدي كيف يدعو؟ وإلى ما يدعو؟ وإلى أي شيء يدعو؟ إذن هذا مذهب، ولو قلنا إنه يعني مذهب لبعض الناس لا ينبغي يعني أن يتمشى، أو لا ينبغي أن يفتي الناس، أن يفتى الناس على وضوء هذا المذهب. وقلنا إن هذا المذهب يؤيده حديث يقيم المهاجر بعد أداء نسكه ثلاثة أيام، هذا يؤيد هذا. وقال رحمه الله تعالى في السنة المتصل حدثنا أخبرنا حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت أقمتم بمكة شيئا؟ قال أقمنا بها عشرا، لكن عشرا ماذا؟ عشرا في مكة وفي منى وفي عرفات، هذه كلها تكون على هذا. يقول 19 عند قولي 19 أي يوما وبليلة، زاد في مغازي وجه آخر عن عاصم وحده بمكة، وكذا رواه المنذر من طريق عبد الرحمن الأصفهاني عن كريمة، وأخرجه أبو داود من هذا الوجه بلفظ 17 بتقديم السين، وكذا أخرجه من طريق حفص بن غياث عن عاصم، وقال عباد بن منصور عن كريمة 19 كذا ذكرها معلقة، وقد وصلها البيهاكي. قال وقد أخرجها البيهقي رحمه الله. أقام العاشر عند قول أقام العاشر لا يعارض ذلك حديث ابن عباس المقدود 19، لأن حديث ابن عباس كان فتح مكة 19 فتح مكة، وحديث أنس حجة الوداع. وسيأتي بعد باب من حديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة الحديث، ولا شك أنه خرج من مكة الصبح الرابع عشر، فتكون مدة إقامة مكة وضواحية 10 أيام بليالي وضواحية كما قال أنس، وتكون مدة إقامة مكة 4 أيام سواء، هذا هو 4 أيام سواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى هناك قصر 4 أيام سواء، لأنه خرج منها في اليوم الثامن فصلى الظهر بمنها. ومن ثم قال الشافعي إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر 4 أيام، وقال أحمد 21 صلاة. وأما قول ابن رشيد أراد البخاري أن يبين أن حديث أنس داخل في حديث ابن عباس أن إقامة 10 داخل في إقامة 19، فأشار بذلك إلى أن الأخذ بالزائد متعين، ففي نظر لا بل يعني ففي نظر، لأن ذلك إنما يجيء على اتحاد قصتين، والحق أنهما مختلفتان عمل فتح وعمل حجة الوداع. فالمدة التي في حديث ابن عباس يسوق الاستدلال بها على من لم ينوي الإقامة بل كان مترددا متى يتهيأ له فراغ حاجته يرحل، هذا يلي متردد 19، وفلما لم يجي يرحل. والمدة التي في حديث أنس استدل بها على من نوى الإقامة، لأن صلى الله عليه وسلم في أيام الحج كان جازما بالإقامة تلك المدة، ووجود دلالة من حديث ابن عباس لما كان الأصل في المقيم الإتمام، فلما لم يجي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام في حال السفر أكثر من تلك المدة جعلها غاية الأصل. وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة كما سيأتي. وفي أن الإقامة في أثناء السفر يسمى إقامة، وإطلاق اسم البلد على ما جاورها أيضا هذا مما يستنبط وقرب منها، لأن منى وعرفة ليس من مكة إلى آخره. قال الإمام أبو عبد الرحمن أبو عبد الله رحمه الله تعالى بالسند المتصل باب الصلاة بمنى، باب الصلاة بمنى، منى هذه منى مقصورة وتنوى إنان، وليس مصرفا من البقاع إلا بقاع جئنا في السماع مثل حنين ومنا وبدر واسط ودابك وحجر، هذه تصرف. والأصل القاعدة العربية أن أسماء البلدان والقبائل يجوز فيها وجهان، على اعتبار أنها بقعة تمنع من الصرف العالمية والتأنيث، وعلى اعتبار أنها بلد أو مكان تصرف، وكذلك القبيلة على اعتبار أنه حي أو أب يصرف، وعلى اعتبار أنه قبيلة يمنع من الصرف العالمية والتأنيث، هذا كله على سبيل الإجمال. أما من حيث السماء فقد سمع في بعض البقاع مصروفة مثل منى مثل حنين ومنى وبدر واسط ودابك وحجر، هذه كلها مصروفة لم يسمع فيها غير ذلك. وبعض الآخر سمع به عدم الصرف، إذن ما سمع فيه الصرف يصرف، وما سمع فيه عدم الصرف يمنع من الصرف، وما سمع في الوجهان كقباء قباء قباءان قبا قبا، وكذلك حراء حراء حراء، مثل هذا يجوز في الوجهان. هذه قاعدة يعني عامة على هذه الأماكن، وكذلك أسماء الأماكن وأسماء القبائل. وبالسنة المتصل على حدثنا هنا، ومن ما ذكره واختلف السلف في المقيم بمنى هل يقصر أو يتم، في المقيم بمنى هل يقصر أو يتم، يعني أقام في منى إذا جاء للنسك، والخلاف والمحل الخلاف هو النسك، الحاج الذي في منى يقصر أم لا، بناء على أن القصر بها للسفر أو للنسك، القصر للسفر أو للنسك. قال واختار الثانية مالك أنه للنسك، وتعقبه الطحاوي بأنه لو كان كذلك لكان أهل منى يتمون ولا قائل بذلك، ولا قائل بذلك هذا غير صحيح، بل أهل منى يتمون يقصرون، هذا محل خلاف. وقال بعض المالكية لو لم يجز لأهل مكة القصر بمنى لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتموا وليس بين مكة ومنى مسافة قصر، فدل على أنهم قصر النسك. حاصل محل الخلاف المحل محل خلاف، وما ذهب إليه مالك من أنه للنسك أقرب، لماذا؟ لموافقة الأحاديث التي وردت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلهم كل من حكى حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال قصر النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه في عرفة وفي منى، فدل على أن ذلك للنسك. وهذا أقرب. ومن الناس من يرى السفر بين منى ومكة، ورجح هذا ابن تيمية رحمه الله، يرى أن القصر في عرفة ومنى لأهل مكة يقول للسفر، لكن هذا محل نظر على كل هذا. وما قاله مالك أقرب شيء، وهو أن القصر للنسك، فمن نسك فمن كان محرما بالحج يقصر في منى وعرفة، ومن لم يحرم بالنسك لعليه لا يعني لا يقصر. هذا للنسك تبع لأنه تبع النسك، وهذا أقرب المذاهب. وأما الجمهور فيرون أنه للسفر فليس على أهل مكة، وأهل مكة ليس دليل، كما قال صاحب الفتونة أجاد وأحسن وقال إن الاحتجاج بأن أهل مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتموا صلاتهم فإن قوم سفر، قال ذلك في الفتح وليس في حجة الوداع، على أن الحديث ضعيف لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان، فلذلك قال ضعيف الحديث. ولو قدمنا ولو قدرنا صحته إن هذا بعيد، هذا في الفتح، وهذا يحتاج تذكير الناس، لو كان التذكير لازما وأهل مكة وأهل منى وأهل عرفة لا يبصرون لبين النبي صلى الله عليه وسلم وما سكت عليه. إذن الاحتجاج مثل هذا ليس يعني محل يعني صحة أو لا يصح ذلك. فنقول أرجح المذاهب في هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو أن القصر ينسك، فكل من تنسك أو فكل من أحرم بالحج ولو كان من أهل مكة ومنى يقصر أيام النسك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا مسدد بن سنه ابو الحسن البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر العمري قال اخبرني نافع عن ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وابي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من امارتي ثم اتمها. هذا تاويل، اولها تاولها وقال وقد ذكروا ان سبب إتمام عثمان لأنه تأهل، لأنه اشترى مكان، لأنه كذا، في اختلافات. والظاهر الذي يبدو كما سيرجح أو يرجح صاحب الفتح أن سببه أنه يرى أن القصر لمن كان على جناح السفر، وأما الذي جلس واطمأن في مكان رأى أنه يتم، وهذا اجتهاد منه كما أتمت عائشة رضي الله تعالى عنها تأولا، كذلك أيضا تأويل، والتأويل يقبل ولا يقبل، هذا يعني ما يلزم أن يكون يعني مقبولا دائما. فهذا رأي، ولذلك أنكر عليه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما سمع أن عثمان أتم وأتم معه أيضا، قال الخلاف شر، فدل على أن الإتمام جائز عند هؤلاء حتى ابن مسعود رضي الله عنه، مع أن الحنفية يدعون أو يتبعون أقوال ابن مسعود في المسألة، ابن مسعود جواز إتمام المسافر مع أن الأولى هو القصر. وبالسنة المتصل قال حدثنا أبو الوليد هشام ابن عبد الملك الطيالسي البصري قال حدثنا شعبة الإمام قال أنبأنا أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله قال سمعت حارثة بن وهب الصحابي الخزاعي رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. آمن أحواله، أحوال كلها كان ما يخاف أحدا، وهذا في دلالة على أن قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ليس شرطا. لماذا؟ لأن هذا في أول التشريع، وإذا ضربت في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إن خفتم أن يفتنكم، خفتم شرطه. فلذلك عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الآن الخوف راح، فلماذا نقصد؟ قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن الأصل مشروعية للخوف، وأما الحكم فبقي مستمرا على ما هو عليه. ولذلك يشير هذا الصحابي إن قصر النبي صلى الله عليه وسلم في أيام منى مع يعني كان مع الأمن التام، أمن ما كان مع أمن التام، فدل على أن الخوف ليس شرطا في قصر الصلاة. قال رحمه الله تعالى بالسماد المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني من الطبقة العاشرة. قتيبة لا يوجد في الكتب الستة من اسمه قتيبة إلا هذا قتيبة فقط، قتيبة ويقال اسمه علي وقيل غير ذلك، وقتيبة لقبه والمشروع عن اسمه. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي البصري الكوفي من الطبقة الخامسة أنه قال حدثنا إبراهيم ابن يزيد النخعي، هذا يكون من رواية الأقران، رواية الأقران الأعمش بن الخامسة إبراهيم بن الخامسة أيضا. قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد النفائي هو أخو الأسود بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بمنى 4 ركعات أتم. فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أي ذكر لعبد الله بن مسعود والظاهر أنه كان غائبا، فنقلوا له أن عثمان أتم رباعيا. فقال فاسترجع، أي لأنه خالف السنة. ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعات، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى 2 ركعات، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى 2 ركعات. فليت حظي، أي أتمنى حظي من 4 ركعات 2 متقبلتان من بمعنى البدل، بدل 4 ركعات لو تقبل لركعتان هو كان أحسن حظي. هذا إنكار على عثمان رضي الله عنه، ومع ذلك كان يتم يصلي وراء عثمان ويتم. فلما كلموه قال الخلاف شر، هذا ولي الأمر إذا أتمه لازم أتم معه. وهذا بدليل على أن ابن مسعود يرى الإتمام جائزا مع كون الأولى القصد، فلو كان حراما عنده أو واجبا القصر لما وافق عثمان رضي الله عنه، لأنه لا طاعة لمخلوق معصية الخالق، وإنما يراه خلاف الأولى، فلذلك وافقه عليه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فدل على أن القصر في منى من السنة النبوية من التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وقد ذكرنا اختلاف العلماء في ذلك، وأنه الأولى القصر لأصحاب النصر. قال رحمه الله تعالى باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجتي، أي كم يوما أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة في حجتي، أي من يوم قدومه إلى أن خرج منها، أي يوم قدومه إلى أن خرج منها. وبالسند المتصل قال حدثنا مسلم بن إسماعيل التبوذكي البصري المنقري البصري، قال حدثنا وهيب بن خالد بن عجلان البصري، قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة، وأبو تميمة اسمه قيسان السختياني أبو بكر البصري ثقة فقيه ثبت الطبقة الخامسة، عن أبي العالية البراء، عن أبي العالية أبو العالية البراء بالتشديد، أبو العالية البراء بتشديد الراء، أبو العالية هنا قال له البراء لأنه كان يبري النبل براء، واسمه زياد، وقيل غير ذلك زياد، وهو غير أبي العالية الرياحي، ذاك نفيع اسمه نفيع الرياحي رفيع بالراء، ذاك رفيع وهذا زياد، وقيل غير ذلك. وقد اشترك في الرواية عن ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذا هو البراء، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أي مكة لصبح رابعة، أي لصبح رابعة ذي الحجة، لصبح رابعة فيلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، أي يقلبوها إلى العمرة، أي يجعلوها، لأنه أول ما خرجوا للحج، كنا لا نعرف إلا الحج، لا نرى العمرة في أيام الحج في أشهر الحج. فجاءه جبريل فقال له عمرة، قل عمرة مع حجة عمرة متقبلة. فيوادي العتيق جاءه الوحي أن يدخل عمرة على حجة فيكون قارنة. وأما الصحابة الذين كانوا خرجوا معه فلما وصلوا ذي الحليفة قال لهم من شاء فليجعلها عمرة ومن شاء فليجعلها حجة، وهم متوقفون لأنهم كانوا في أشهر الحج يرون في الجاهلية من أفجر الفجور، إذا سلخ الصفر وبر الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن يعتمر، هكذا كانوا يكونوا في الجاهلية، يقول لا بد يرجع الإنسان وتنتهي أشهر الحرم أشهر الحج ثم يرجعون معتمرين، هكذا كان عادة الجاهلية. فجاء الإسلام فأبطل ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر في عمره بعد أن شرع الله تعالى وفرض الله تعالى 4 عمر كلها في ذي القعدة إلا التي في حجته فإنه ورعناها في حجه قارب. إذن هناك النبي صلى الله عليه وسلم أولا حج حرم بالحج، ثم جاء جبريل وأمره بالعمرة فقارن فصار قارنا، وأما الآخرون فإنهم منهم من أحرم بالعمرة ومنهم من أحرم بالحج. فلما جاء وتقاعد وتفارط به المقام أو المسير ووصل إلى سرف أمرهم أن يجعلوها عمرة فأقلبوها، وتوقف بعضهم قال بها قال إيه بدل الحج قال لبيك اللهم عمره. ثم لما دخلوا مكة وطافوا بالبيت وسعوا على رأس المروة قال كل من أحرم بالحج فينتهي هنا قصر. فتوقفوا ذلك وشدد عليهم وأنكر عليهم الآخر فوافقوا بعد ذلك حللوا بعمل العمرة إلا الذي عنده حج معه حج هم ناس إلا وطلعات ونحو ذلك هم الذين وقع علي رضي الله عنه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكل من آتى معه ساق الهدي من ذي الحليفة بقوا على إحرامه فطلبوها عمرة. فهذه ألزم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في ذلك لبيان تشريع عمرة لأنهم أنكروا ذلك فكان بعد ذلك شرع عمل العمرة في أشهر الحج لأنهم ما كانوا يعتمرون في أشهر الحج فبقي على ذلك. ثم اختلف العلماء بعد ذلك جمهور الفقهاء وجمهور أهل العلم من المحدثين وغيرهم يرون أن فسخ العمرة جائز وهذا أقرب المذاهب وبعضهم يرى وجوبه وهذا هو الذي نصره ابن تيمية وابن القيم وطولوا الكلام في هذا لكن الذي يبدو أن جوازه هو الأقرب من ذلك. وبعض وجل الفقهاء يرون أنه ما في فسخ ما يرونه يرون إفراد الحج والقران والتمتع كله ومن أتى محرما بالحج يرون أن ينهي مفردا لكن الأولى بأن نقول سواء قلنا إنه واجب أو قلنا إنه مستحب أن يفعل مثل ما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم من قدم إلى مكة حجا مفردا أو قارنا كذلك أيضا فإنه يتمتع هذا هو المشروع. قال رحمه الله تعالى الحاصل محل الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أقام والمقصود بهذه الترجمة بيان ما تقدم من أن المحقق في نية الإقامة مدة المقام هي مدة المقام بمكة قبل الخروج إلى منى ثم إلى عرفة وهي أربعة أيام ملفقة لأنه قدم في الرابع في اليوم الرابع وخرج في الثامن فصلى بها 21 صلاة من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن قول ظهر الثامن وقد علق هنا في الحاشية والصواب على كل حال هو صلى وقيل أراد مدة إقامته أربعة أيام النبي صلى الله عليه وسلم أقام بها وهو يقصر. فقال وقيل أراد مدة إقامته إلى أن توجه إلى المدينة وهي عشرة كما في حديث أنس وإن كان المصر في حديث ابن عباس غايتها فإنها تعرف من الواقع فإن بين دخول وخروج يوم النفر الثاني من منى إلى الأبطح 10 أيام سواء مع ما من في منى وعرفة ومكة صار 10 وأما الذي في عرفة في مكة خاصة 4 أيام دخل يوم الرابع الخامس السادس السابع الثامن تلفق من هذا وهذا صار 4 أيام اليوم الرابع ويوم الثامن صار 4 أيام فهذا هو حد الذي سلكه الإمام الشافعي والإمام أحمد وكثير من أهل العلم على تحديد ماذا وقت الإقامة من نوى الإقامة بهذا القدر يقصد ومن زاد على ذلك يتم لأنه يصير يتقلب ينقلب أو يتغير حاله من السفر إلى الإقامة. وأما الزيادة على ذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 19 يوما فقد قلنا إنه مهمول على من يتردد وليس مستقرا. قال رحمه الله تعالى باب في كم يقصر الصلاة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم وليلة سفرا. هذا في كم يقصر الصلاة في أي يعني المراد الذي تقدم لنا مدة الإقامة ومدة السفر مدة الإقامة الذي يقصر فيه من سافر من بلده كم يوم إذا كان مثل هذا 4 أيام فما دونها هذا يقصر وما زاد على ذلك يتم. الآن يبين لنا أيضا مذهبه هذا هو الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى وبيان مذهبه به بالنسبة لمريد الإقامة ومريد عدم الإقامة. وأما مسافة القصر فكذلك محل خلاف كما سبق لنا آنفا إن ابن تيمية رحمه الله يرى أن قصر أهل منى وعرفة للسفر من أهل مكة للسفر لا للنسك ولا لغيره. المهم بهذه يعني اعتبارات. لكن الذي يترجح ما ذهب إليه الإمام البخاري أخذا من ما سيأتي، لأن البخاري إذا أراد أن يبين مذهبه يترجم ثم يأتي بآثار من الصحابة وغيرهم، ثم إذا كان هناك حديث مرفوع يأتي بذلك. وجملة ما نستفيد بما يأتي أنه مقدر لأربعة برود، أربعة برود، لأن ابن عباس وابن عمر وكذلك غيرهما يعني ذكر عنهم ذلك أربعة برود. أو وهذا أربعة برود البريد فرسخ أربعة فراش، والفرسخ ثلاثة أمية الآخر. المهم بالتقدير الجديد الآن فيما قدره علماء العصر أو بعض من كتب المسألة، البريد هذا يكون 22 كيلومتر و 176 متر، هكذا قدر البريد، فيكون المجموع أربعة برود كم؟ لا، 88 كيلومتر و 528 متر، 88 كيلومتر. وهذا هو المرجح لأقوال العلماء، أن القصر من أراد من سافر هذا السفر يقصر، ومن سافر دون ذلك يتم، ليس مسافرا شرعيا. وأما الأقوال العلماء فيها كثيرة كما قلنا، إنه من قدره بكذا ومن قدره بكذا، وأصل أنه لا تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم معروف في هذا، سافر فقصر، وكذلك الصحابة. لكن الذي ذكره ابن عباس وغيره من كان من يسافر أربعة برود فليقصر، ومع ذلك لا يقصر إلى إلى إلى إلى أقصر إلى إلى عرفة، قالوا لا، إلى إلى عسفان أقصر، لأنه أربعة برود. وهكذا، وأربعة برود هذه هي إلى جدة أقصر، قال له، لأنه يكون بهذا القدر، فتعتبرون جدة بهذا المعنى 88 كيلومتر أو أقل أو أكثر. وأقصر جدة، وأقصر جدة أو وسطه. على كل حال إذا كان مثل هذا هو الأحوط، لماذا؟ لأن الخلافات هذه محل نظر، إذا اختلف العلماء فالأحوط أن يكون أعدل الأقوال هو الذي يتمسك به الإنسان، وأعدل المذاهب قلنا هو هذا، لأنه منقول عن ابن عباس وعن ابن عمر وغيرهم، وكذلك كثير من الفقهاء مشى على مثل هذا. فإذا الأحوط إذا كان 88 وزيادة قليلة مقدار ما بينك وبين الذي يسافره فاقصر، وإذا كان أقل من ذلك فالأحوط أن تبرئ ذمتك بإتمام صلاتك. قال رحمه الله تعالى هنا، قال باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا، يوما وليلة سفرا. إذن معنى ذلك أن المصنف يستنبط من هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما سمى سفر القصر يوما وليلة، إنما في حديث آخر وهو أن صلى الله عليه وسلم لا يجوز لا يحل لمرأة تريد أن تسافر يوما وليلة. من هذا أخذ البخاري أن السفر الشرعي يوم وليلة، فإذا سافر ذلك يقصر، إذا سافر ذلك يقصر، وهذا مراده. وأربعة برود قدروا بهذا ما يزيد عنها يعني يوم وليلة. قال وكان ابن عمر وابن عباس، وقلنا إن البخاري يثقه في أبوابه، وإذا أراد أن يرجح مسألة من المسائل المختلفة فيها يأتي بأقوال من يرى قولهم صوابا عنده. وكان عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة برود، وهي 16 فرسخاء، وهي 16 فرسخاء، لأن أربعة برود، إن البريد من الفراسخ أربع، هذا صار أربعة ثلاثة، هو يقول يعني وهي 16 فرسخا، 16 فرسخا، والفرسخ أميال. وعلى كل حال هي مقدار ما نقل عن هذا، وهو الذي يرجح البخاري جماعة بين الحديث المرفوع وهو أنه يوم وليلة سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا، فدل على أن هذا هو المراد السفر الشرعي. ثم ما نقل عن حبر الأمة ومن عمر رضي الله تعالى عنهما مع ذلك نقل أربعة برود، أربعة برود هو يوم وليلة بسير الوسط كما يراه المصنف رحمه الله تعالى، فدل على أن هذا هو مقدار السفر إما يوم وليلة أو تقدره بالأربعين البرود. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا فهنا يقول إيه وقد توقع عن عبادة طريقة ثلاثة أيام كما أورده من حديث ابن عمر وفي عبادة يوم وليلة وفي عبادة يوم وفي عبادة ليلة وفي عبادة بريء. فإن حمل اليوم المطلق أو الليلة المطلقة على الكامل أي يوم بليلتها أو ليلة بيومها فقل الاختلاف واندرج في الثلاثة يكون أقل مسافة يوم وليلة. لكن يعكر عليه رواية بريء وجاب عنه ما سيأتي قريبا. قال ماذا هنا وكان ابن عمر وابن عباس وصله المنذر من رواية يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي ربع أن ابن عمر وابن عباس كان يصلي يعني ركعتين مفطران في أربعة برود فما فوق ذلك. وروى السراج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر نحوه. وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر ركب إلى ذات نصف فقصر الصلاة. قال مالك وبينها وبين المدينة أربعة برود. وروى عبد الرزاق عن مالك هذا ورواه عبد الرزاق عن مالك هذا فقال بين المدينة وذات النصب 18 ميلا. وفي الموطأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يقصر في مسيرة اليوم التام. ومن طريق عطاء أن ابن عباس رضي الله عنه سئل أن أقصر الصلاة إلى عرفة قال لا ولكن إلى عسفان أو إلى جدة أو الطائف. وقد روي عن ابن عباس مرفوعا أخرجه الدارقطني وابن أبي شيبة من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برود من مكة إلى أصفى. لكن هذا ضعيف وهذا إسناد ضعيف من أيدي عبد الوهاب. وروى عبد الرزاق عن الجريج عن عطاء بن عباس أنه قال لا تقصروا الصلاة إلا في اليوم ولا تقصروا فيما دون اليوم. ولابن أبي شيبة من وجه آخر صحيح عنه قال تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة. ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة أربعة برود يمكن سيرها في يوم وليلة. هذا هو الجمع. إذن هذا هو الذي فعله البخاري رحمه الله تعالى. أولا أتى بأن رسول الله سمى يوما وليلة سفرا، ثم أتى عن الصحابيين الجليلين بأنهما كانا يقصران في أربعة برود، فمعنى ذلك أن أربعة برود ويوم وليلة معنى هو واحد. إذن اتفق هذا وذاك، فنرى أن يقصر الإنسان في هذه المسافة ولا يقصر دونها احتياطا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا حدثنا إسحاق بن إبراهيم هذا هو ابن راهوية قال حمضلي قال قلت لأبي أسامة أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي الكوفي حدثكم عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. هذا قاله نعم مثل هذا في إشارة إلى أن مثل هذا إلى أن محدث إذا قرئ عليه وسكت يحل محل الاعتراف أو إجازة، وإن لم يقل نعم جاز. هنا ما قال نعم، هذا دليل على أن العرض يكفي إذا كان الشيخ منتبها وسامعا وعالما وقرأ عليه الطالب ورح. وما قال الشيخ نعم فهذا جائز أن يروي به، وهذا هو المرجح في مصطلح الحديث. وبالسند المتصل على حدثنا مسدد بن سرر قال حدثنا يحيى القطاع عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم. هذا كله الإشارة المقصود أو بيت القصيد هو يوم وليلة سيأتي فيما بعد، لكنه قال كما سمى ثلاثة أيام سمى يوم وليلة، فإذا نأخذ بالأقل على أنه مدة مسافة القصر. وبالسند المتصل على تابعه أحمد عن ابن مبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحمد هو محمد المروزي أحد شيوخ البخاري، وهو من زعم أنه أحمد بن حنبل لأنه لم يسمع من عبد الله بن مبارك. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن أنه قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة أي محرم يعني. فهذا هو الشاهد أو محل الترجمة التي سبق لنا، وهو أن السفر الشرعي هو يوم وليلة، وإن كان صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام. قالوا كذلك أيضا سمى يوما وليلة سفر. تابعه يحيى بن أبي كثير وسهيل وسهيل سهيل بن أبي صالح ومالك عن مقبور كلهم عن مقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى قال باب يقصر إذا خرج من موضعه. هذه أيضا مسألة أخرى اختلف فيها الفقهاء وهي متى يقصر المسافر متى يبدأ المسافر بالقصر والفطر. بين لنا مدة السفر وبين لنا يعني مسافة القصر في السفر ويبين لنا متى يقصر. هذه محل خلافات أيضا وهو أن بعضهم يرى وهو في بيت جالس يأكل ويقصر ما دام منه متجه وبعضهم يقول لا حتى يسافر مسافة كذا وبعضهم يقول أن يخرج من عمران البلد وهذا هو الذي يراه هو وهذا هو الذي يميل إليه وهو قول كثير من الفقهاء يقول متى يقصر إذا خرج من موضعه. هنا ومن عادته أنه إذا كانت مسألة خلافية وأراد أن يرجح بعضها يذكر من يقول بذلك القول. هنا وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو يرى البيوت قبل أن يخرج أن يبتعد من المدينة بدأ يقصر وهو يرى البرود إذن معنى ذلك أننا يسعنا قبل أن نخرج من البلد أن نقصر قبل أن نخرج من البلد إذا ابتعدنا عنه خرج خروجا ما وتحقق السفر بسرعة السفر نقصر. فلما رجع علي رضي الله عنه قيل له واقتربت الصلاة وجاء وقت الصلاة قبل أن يدخل المدينة فقال صل فصلى ركعة قال إن أرى البيوت هؤلاء كيف تقصر قال نحن في السفر. فلما رجع قيل له هذه الكوفة لأنه كان ساكنا في الكوفة قال لا أي لا نقصر أي لا نتم حتى ندخلها. إذن معنى ذلك هذا المذهب هو الذي يرجحه البخاري وهو أن قصر المسافر لا يبدأ من بيته وإنما هو بعد أن يخرج العمران يبدأ يقصر. وكذلك في الرجوع يقصر إلى أن يدخل مدينته بالتحقيق. فلو كان من شارف المدينة واقترب من دخولها وجاء وقت الصلاة وأراد يصلي يصلون قصرا ركعتين وهذا هو المذهب الصحيح. وبالسند متفق على حدثنا أبو نعيم الفضل الدكي قال حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن ميسرة كلاهما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعة وبذي الحلفة ركعتين. وهذا محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر في المدينة إنما قصر بعد أن خرج من المدينة وذلك لا يلزم أنه لا يقصر إلا في ذي الحليفة وإنما قصر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة لأن الصلاة حضر هناك فلو كان قبل ذلك قصر. الشاهد أنه ما قصر في المدينة وإنما قصر بعد الخروج ولا يلزم من ذلك البعد مثل ذي الحليفة وإنما اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم أن وقت الصلاة جاء في ذلك المكان فقصر وإنما استفدنا منه أن المسافر يقصر إذا خرج من بيته من بلده. وبالسند متفق على حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا سفيان بن عيينة الأول الثوري وهذا ابن عيينة. وقد سبق لنا أن قلنا إن قاعدة التي يذكرها بعض الناس أنه إذا كان في ثاني السند يكون ابن عيينة وفي ثالث السند يكون الثوري هذه قاعدة غير مستقيمة غير صواب. والصواب أننا ننظر إلى الراوي مثلا في السند الأول قلنا ثاني الثوري وهو في ثاني السند وهنا قلنا ابن عيينة في ثاني السند في محل واحد لماذا نظرا للرواة. فلما كان الأول والطبقة التاسعة أبو نعيم قلنا إذن هو الثوري ولما كان الثاني من العاشرة السند الثاني قلنا ابن عيينة فهذا هو الفرق بينهما. وكذلك أيضا ابن عيينة ابن الثوري لا يروي عن الزهري إلا بواسطة وقال روى عنه حديثين بواسطة ما لقيه ما قبله. فلذلك دائما إذا قال حدثنا سفيان عن الزهري يعلم أنه ابن عيينة لأجل هذا وهو أن الثوري لا يروي عنه. وفيه أبيات في ما يسمى في الفوائد السمية الفرق بين سفيان وسفيان وحماد وحماد الفرق بين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، والفرق بين حماد بن سلمة وحماد بن زيد، كلاهما في أرجوزة واحدة في أبيات يعني موجودة في المقدمة في شزمها الفوائد. عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقر صلاة السفر وأتم صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان إذا قالت هذا وقالت فأقر الصلاة السفر على ركعتين، فلماذا أتمت؟ قال: تأويل. تأويل والتأويل يعني أحيانا يكون كذا وأحيانا يكون كذا، فكما تأول عثمان وأتم في منى كذلك هي تأولت فكانت تتم في السفر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا رأيها، والرأي هذا لا يلزمنا اتباعه، لأن الثابت على النبي صلى الله عليه وسلم في السفر القصر، فلا ينبغي أن نتم ونحتج بهذا. قال رحمه الله تعالى: باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر. وهذه مجمع عليه، هذا مجمع عليه، وإنما ترجم له إشارة إلى بيان حكم هذا فقط. وأما خلاف ماذا صلاة المغرب بالإجماع لا تقصر. وفي سنة المتصف على حدثنا اليمان حكم نافع البهراني الحمصي قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، وأبو حمزة اسمه دينار، أبو حمزة هذا شعيب بن أبي حمزة من الطبقة السابعة من ثقات من روى عن الزهري من أصحابه الحمصي، عن الزهري أنه قال: أخبرني سالم، سالم بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر أبوه، وهذا فيه من لطائف الإسناد رواية الراوي عن أبيه، وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي، وأنه مسلسل بالمدنيين عن الزهري، وفيه أيضا عبد الله بن عمر أحد مثير السبع وأحد الأربادلة الأربع، أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل السير في السفر وأخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. ثم قال سالم: وكان عبد الله ابن عمر يعني يفعله إذا عجله السير. وهذا لا يكون دليلا لمحتج بهذا، لأن بعض أهل العلم الذين يرون الجمع في السفر قيدوه بالاستعجال واحتج بهذا، وهذا لا يكون حجة، إنما هذا أخبر عن بعض الوقايع، يعني في بعض الأيام فعل استعجل وقصر، وقد ثبت أنه بدون استعجال نازلا، وصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل، والنزل لا يكون استعجال، فدل على أن السفر هو السبب وليس الاستعجال، وإنما هذا حكاية ما حصل في بعض الأوقات. وذلك أن ابن عمر رضي الله عنه لما استصرخ بزوجه صفية بنت أبي عبيد استعجل لذلك، جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وسأله نافع عن ذلك فبين له هذا. وهذا لا يلزم أنه لا يقصر بما إذا لم يستعجل، بل هذا بيان للواقع فقط. وبالسند متفق على أخبرنا وزاد الليث بن سعد قال: حدثني يونس عن ابن شهاب، وزاد الليث هذا زاد الليث هذا هنا معلق، وصله الإسماعيلي هنا قال: وصله الإسماعيلي بطوله عن قاسم زكريا عن ابن زنجوه عن إبراهيم بن هاني عن الرمادي كلاهما عن أبي صالح عن الليث به. قال: حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم: كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة. قال سالم: بالمزدلفة، هذا ما في استعجال. ومن دليل ما نقول يؤيد ما ذكرناه سابقا أنه قصر المزدلفة نازل، كذلك في عرفة نازل ما في استعجال. قال سالم: وآخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأة صفية بنت أبي عبيد، فقلت له: الصلاة، صلي، يمشي. فقال: سير، ما لك يعني صلاة في هذا؟ فقلت: الصلاة. وقال: سير، حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا عجله السير. وقال عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجله السير وآخر مغربة فيصليها ثلاثا ثم يسلم، ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم، ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم الجوف في الليل، ولا يسبح بعد العشاء أي لا يتنفل بعد العشاء. وهذا في دلالة على أن سنن الرواتب يعني تسقط عن المسافرين. أما صلاة الليل وكذلك نوافل النهار كالضحى وكذلك أيضا مطلق التطوع فهذا مشروع، فإنما سنن الرواتب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا التي صلاها، وهي سنة الفجر، فهذه هي التي ثبتت عنه، وكذلك أن بعض الأحاديث يقول ما ترك الناس في سفر ولا ركعتين قبل الظهر، وهذا أيضا يعني مما يستأنس به في لبعض من يقول إنه يشرع. لكن المستمر كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن الرواتب لا تصلى، وأما ما عداها بداية من ذلك يصلي المسافر ما شاء من التطوع ليلا ونهار. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع على الدواب وحيث ما توجهت به. باب صلاة التطوع على الدواب وحيث ما توجهت به، هذه مسألة أيضا مختلف فيها، لكن الصحيح أنه يشرع الصلاة على الدابة بالإيماء في السفر، وأما في الحضر ففي خلاف وجمهور لا يرون ذلك، لأن كل ما ذكر في ذلك أن ما هو في السفر فليس في الحضر فينبغي القصر عليه. قال: وحيث ما توجه به، يعني لا يلزم التوجه إلى القبلة. وبالسند المتصل قال: حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي البصري قال حدثنا معمر بن راشد أبو عروة الصنعاني عن الزهري محمد بن مسلم عن عبد الله بن عامر عبد الله بن عامر، هذا عبد الله بن عامر بن ربيعة هو العنزي العنزي حليف آل خطاب كان من مهاجر الأول أبوه، قال عن أبيه أبوه هذا عامر بن ربيعة كان من المهاجر الأول، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث، وآخر في الجنائز وآخر علقه في الصيام. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، هذا في دليل على جواز التطوع على الدابة في السفر وكذلك على السيارة في وقت الحضر. وفي السنة المتصل قال حدثنا أبو نعيم الفضل ذكين قال حدثنا شيبان ابن عبد الرحمن النحوي أبو معاوية البصري ثم الكوفي عن يحيى ابن أبي كثير، يحيى هو ابن أبي كثير صالح المتوكل أبو اسمه أبيه عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان مدني ثقة من الطبقة الثالثة، أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى جابر بن عبد الله ابن عمرو حرام الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما أنه أخبره أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تطوع وهو راكب في غير القبلة، أي غير متجه للقبلة، فدل على أن تولوا وجوهكم قبل شطر المسجد الحرام يتعين ذلك في المكتوبة فقط لا في التطوع، وعليه حمل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، قال نزلت في التطوع في السفر. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا موسى بن عقبة صاحب المغازي موسى بن عقبة بن أبي عياش من الطبقة الخامسة عن نافع مولى بن عمر أنه قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها، وهذا في دليل على أن الوتر من السنن وليس من الواجبات والفروض، وفي خلاف الحنفية يرون وجوبه والصحيح أنه نافلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته ويتطوع ويصلي السنن، وإذا جاءت المكتوبة نزل عن الدابة فصلى على الأرض، فدل على الفرق بين الوتر والمكتوبة، المكتوبة لا يجوز صلاتها على الدابة وعلى السيارة إلا لضرورة يعني أوجبت ذلك، وإلا فلا يجوز ذلك، حتى في الطائرة إذا اضطر الإنسان ولم يجد مساغا هذا أمر ضروري، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وأما في غير ذلك فلا يجوز أن يصلي الإنسان مكتوبة على الدابة أو على الطائرة أو على السيارة، وإنما تصلي على الأرض، فدل على أن الوتر من السنن المؤكدة وليس من الفروض. ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، أي التطوع على الدابة والوتر على الدابة حيثما توجهت به. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك بعد ومن جنتك ومن عليك ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأشكالنا وقوتنا وهيبتنا وجعلوارك من أجاث لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.